معلش لازم تحتسب وتصبر يعني، دايما الدنيا دار اختبار يعني، فمعلش. يا رب تكون جميعا بخير، وافتقدناكم الفترة البسيطة اللي احنا جدا يا ابو ادريس. انا اهم ميزة بتميزني التواضع يعني، كانوا احيانا كده بعض كانوا بينادوني يعني يا رب يديم النعمة يحفظها من الإزاز، قصدي يعني من الزوال. اي هو ده الزوال. هلا أبو إسلام، عامل إيه يا أبو إسلام؟ كيفك وكيف الإمارات معاك؟ الله وحشانا الإمارات، ربنا يعينك يا رب عليها. الله يكرمك يا أخي مروان، ربنا يبارك لك يا رب. حيا الله أخونا البراد، حيا الله الإخوة جميعا، نفر نفر، وبلاش نسلم على الاخوات خالص يعني، ما ينفعش خالص، ما ينفعش صراحه. الله يعين يا رب. طيب احنا دقيقه وهنبدا، دقيقه وهنبدا ان شاء الله رب العالمين. احنا كنا تعرضنا في او خدنا في الفترات اللي فاتت، اخدنا دورتين صغننين خالص، عباره عن 7 محاضرات. المحاضره الاولى بعنوان، عنوان ايه مش عارف، بتاعه الغيوم دي، كشف الغيوم عن التسليس والاقنوم، او ازاله الغيوم عن عقيده التسليس والاقنوم. دي كانت 4 محاضرات، والثانيه كانت بعنوان تنبيه الغفلان عن التجسس وعباده الانسان. دي كانت 3 محاضرات. المحاضرات دي مسجله ومرفوعه على الماده العلميه اللي فيها المفرغه، مرفوعه على لينك تحميل مباشر، لينك تحميل مباشر هبقى ابعته لاي ادمن ان شاء الله رب العالمين بعد المحاضره ينزلها ليكم ان شاء الله رب العالمين. النهارده ناخد محاضره رفيعه او محاضره صغننه، حاجه لوحدها كده، بعنوان الاله او اسم الاله المفقود للنصارى واليهود. ماشي، مين جاهز للتسجيل الاول؟ الاخ الف بيسال، مين جاهز للتسجيل ان شاء الله؟ مين جاهز للتسجيل ان شاء الله؟ طيب على بركه الله، خلاص ثواني نبدا ان شاء الله. لحظه، طيب ننتظر اللحظه، ننتظر المحاضرة النهاردة بقى إن شاء الله. عايزة ناس كده بذهن صافي يعني، لو جنبك مثلا مج كابتشينو اشربه، جنبك كوباية شاي مش مشكلة أربعها يعني، لو جنبك بقى أي حاجة مخدرات ولا الحاجات دي لا ما أنصحكش بصراحة، مش ناقص تشيل ذنبك يعني، وما تشربهاش عشان مضرة بالصحة يعني من الآخر. نبدأ؟ نبدأ. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اولا بدايه ربنا يجزيكم خير على الحضور ويتقبل منا ومنكم، اللهم امين يا رب العالمين. اشكر لكم طبعا الحضور، ويا رب يجعل هذا العمل وهذا الوقت الذي تبذلونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله رب العالمين. يا ريت كلنا ننوي بنيه حسنه، ولازم كل مره اذكركم بزكاه العلم. زكاه العلم ان انت تبلغه لغيرك، وان انت توصله لغيرك. اياك انك تستخسر العلم في غيرك، اياك. طيب فعلى قد ما تقدر وصل للمسلمين اللي حواليك، حاور نصارى، اعمل كل اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدرك عليه، ولكن اهم حاجه تكون على بصيره من هذا الامر يعني، لازم تكون انت ملم بيه ان شاء الله رب العالمين. النهارده الموضوع اللي احنا هناخده هو بعنوان اسم الاله المفقود للنصارى واليهود. السؤال ده مهم جدا، بيسأل للنصارى وما عليهوش إجابة. قود للنصارى واليهود، بمنتهى البساطة يا جماعة، النصارى مش عارفين اسم إلههم. اللهم أمين عليكم يا نصر. النصارى مش عارفين اسم الإله بتاعهم إيه، وكذلك اليهود، لأن إله النصارى هو إله اليهود. فلك أن تتخيل إن واحد بيتعبد لإله ومش عارف اسمه، يعني أنت دلوقتي خلاص مزنوق، يا تقول يا إيه؟ يعني انت عايز تنادي، عايز تنادي على الاله باسمه، يا ليل يا عين، هتقول يا ايه، يا اللي بعبده، يا ترى ايه هو المسمى للاله اللي انت بتعبده. احنا عندنا في الاسلام عندنا ممكن نقول يا الله، الله اسمعنا، ممكن نقول باي اسم من اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الثابته في القران والسنه، لان اسماء الله تبارك وتعالى توقيفيه، فلا بد ان يكون عليها دليل صريح من القران او السنه. طيب لكن لو ما فيش غير كده ده المشكله اللي وقعوا فيها النصارى. تعالوا نوضح بقى الموضوع بشكل ابسط شويه. النصارى يا جماعه عندهم حاجه اسمها التثليث، بيقولوا كده في البسمله بتاعتهم باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. هنا السؤال، ما هو اسم الاله الواحد امين؟ ها اسمه ايه ده؟ الاسم بتاعه انت بتقول باسم الاب ماشي والابن والروح القدس ان هما الثلاث اقانيم، اله واحد امين، ما هو اسم الاله الواحد امين؟ او ما هو اسم الاله المثلث الاقانيم؟ احنا قلنا الثلاث اقانيم اللي هو الاب والابن والروح القدس، ايه هو اسم الاله المثلث الاقانيم؟ او ما هو اسم الاله الذي يتكون من ثلاثه اقانيم؟ او ما هو اسم الاله الذي له ثلاثه اقانيم؟ او ما هو اسم الاله الواحد امين؟ هكذا يسال السؤال للنصارى. لهم عده محاولات وهي محاولات فاشلة، محاولات فاشلة. هم ثلاث محاولات او خلينا نقول ان هم اربعة، اربع محاولات. المحاولة رقم واحد هيقول لك الله، هيقول لك اول اسم هو الله بمنتهى البساطة، تسأله قل له جبتها منين او جبت هذا الاسم للاله منين، هيقول لك انا عندي في الكتاب بتاعي مكتوب برضو مثلا كده في البدء خلق الله السماوات والأرض. هو يقول لك أنا عندي في الكتاب بتاعي في باللغة العربية والنسخة العربية في البدء خلق الله السماوات والأرض. نجيبه بمنتهى البساطة، هل أسماء الأعلام تترجم؟ بس هو ده السؤال، وبالسؤال ده أنت كده رديت عليه، هل الأسماء تترجم؟ بالطبع لا، الأسماء لا تترجم. ما ينفعش واحد اسمه سعيد اقول لك في اللغه الانجليزيه هابي، او مصباح اقول لك يا استاذ لمبه باللغه الانجليزيه، او ان انا اقعد اترجم في الاسماء. لا، المفروض ان الاسم يتقال كما هو حتى ولو اختلفت اللهجه بتاعه النطق. يعني محمود مش هاجي بالفرنسي مثلا اقول لك محمود بالفرنسي معناها جاك شيراك، ومعناها بالصعيدي جعيدي، ومعناها بقى بالفيومي ابو الكتاكيت. ما هو مش هينفع، ما هو محمود بالصعيدي محمود، بالفرنسي محمود، بالانجليش محمود، باليوناني محمود. عادي جدا ان الاسم يكون هو هو في كذا لغة. لكن دلوقتي تعالى بقى، الله دي انت جبتها منين؟ تعالى نشوف عندك اللغات الاصلية اللي كنت بيها الكتاب كما يقول النصارى. النصارى يقولون ان العهد القديم مكتوب بالعبري والعهد الجديد باليوناني، ودي حاجة لا يختلف عليها اثنين من النصارى. نسأله السؤال الثاني للرد على هذه الجزئية، هل الله موجود في النص العبري او اليوناني؟ ها الاجابة لا. يبقى انت جبتها منين؟ اقول ثاني، يبقى احنا نرد على المحاولة الاولى للنصارى لما يجي يقول لك ان اسم الاله المثلث الاقانيم او اسم الاله الواحد الذي له ثلاثة اقانيم الله، دي محاولة الاولى. الله نرد ازاي بسؤالين، هل اسماء الاعلام تترجم؟ لا. هل اسم الله موجود في اللغات التي كتب بها العهد القديم والجديد؟ لا. اذا مش من حق النصارى انهم يقولوا على اسم الاله المثلث الاقانيم الله، لانه بمنتهى البساطة مش موجود في كتابهم، والاسماء لا تترجم. ويدعي بعض النصارى زي زكريا بقلز، زكريا الشهير زكريا بكابورت، بيقول لك ان الله ده اسم اله عند الوثنيين، والترجمة الموجودة في الكتاب المقدس ترجمة خاطئة، ترجمة خاطئة. استاذ عماد اهلا وسهلا بك، انت ضيف مسيحي محترم، انتظر فضلا لا امرا بعد المحاضرة ان شاء الله رب العالمين لاجراء حوار ربما يفيدك ويفيدني. ارجو من الله سبحانه وتعالى انك تنتظر ولا تعلق الا بعد انتهاء المحاضره ان شاء الله رب العالمين. نرجع نكمل تاني. زكريا بولس يقول لك ده اسم اله وثني، ده اسم اله مش عارف مين، ودي ترجمه خاطئه، اذا حذفوها من كتابكم، شيلوها من كتابكم، انتوا ليه حاطينها في الكتاب؟ اذا يا جماعه هذه المحاوله الاولى، وردنا بيها على جزئين. المحاوله رقم اثنين، المحاوله الثانيه، وعايزكم تركزوا معايا بقى. العهد القديم احنا قلنا اتكتب بأني لغه؟ العهد القديم اتكتب بأني لغه يا شباب؟ ها اتكتب باللغة العبرية، رائع جدا. تعال نشوف بقى أسماء الإله في اللغة العبرية، أسماء الإله الواردة في اللغة العبرية. لأن النصارى هيقول لك بص يا محمود، احنا عندنا إله العهد القديم هو إله العهد الجديد، ماشي كويس جدا، إله العهد القديم هو إله العهد الجديد. فيقول لك تعالى بقى أنا هجيب لك اسم إله العهد القديم وهو هو إله العهد الجديد اللي هو المثلث ده. طيب يعني بيقول لك أي اسم للإله في العهد القديم هيكون هو هو اسم الثالوث. طيب كويس جدا، ما فيش إلا اسمين للإله في العهد القديم. الاسم الأول إلوهيم، وده اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي. الاسم الأول إلوهيم، الاسم ده كما يقول النصارى إنه مكون من مقطعين. الأول اللي هو إله ومعناه إله، والثاني يم ودي تضاف للجمع. تاني كده، أول اسم موجود في اللغة العبرية للإله إلوهيم، إلوهيم كما يقول النصارى، إلوهيم مكون من مقطعين إله إله ويم. فبيقول لك إله معناها إله، ويم دي للجمع، إذا الكلمة معناها آله بس خلاص. شكرا، هو ده دليل على التثليث، وهو ده اسم الإله في العهد القديم. الرد هيكون يا جماعة كالآتي، بيستندوا النصارى مثلا على هذا النص، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في البدء خلق الله السماوات والأرض، في البدء خلق الله السماوات والأرض. فعلا يا جماعة في اللغة العبرية المقابل لله في النص العبري إلوهيم، المقابل للإله أو لكلمة الله في النص العبري إلوهيم. طب خليني أسألكم كده علشان أتأكد المعلومة وصلت ولا لا، ما معنى إلوهيم؟ ما معنى إلوهيم؟ ها؟ ما معنى إلوهيم؟ آلهة مكونة من كم مقطع؟ اكتبوا المقطعين ومعناهم، اكتبوا المقطعين ومعناهم. ها يلا أنا منتظر، اكتبوا المقطعين ومعناها. حيا الله أنا كيف حياك الله يا سيدنا، عساك خير يا رب. إله اللي هي إله ويم للجمع. الرد على هذا أو على هذه المحاولة اللي هو النصارى يقول لك ادي اسم الاله عندنا اسمه إلوهيم، الرد عليه، اولا إلوهيم دي لم يتفرد بها الاله ولم تكن من اسماء العلم الخاصة بالاله. تاني كده، إلوهيم دي رقم ولم تكن من الاسماء او اسم العلم اللي تفرد به الاله. يعني مثلا عندنا اسم علم يتفرد به الله تبارك وتعالى، الله، هذا لا يكون لغير الله تبارك وتعالى. ما ينفعش تلاقي واحد ماشي في الشارع اسمه الله، ما ينفعش تلاقي واحد في الشارع تعالى، ما ينفعش، مستحيل. اما بالنسبة للإلوهين دي اطلقت في حق غير الاله في كتاب النصارى. تاني كده، ودي المعلومة الاولى، إلوهين اطلقت في حق غير الله في كتاب النصارى. تعالوا ناخد على سبيل المثال، اول نص موجود عندنا وهو في الخروج 7:1، الخروج 7:1 النص يقول: فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون. قال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون. نلاحظ هنا حاجتين في النص ده، الحاجة رقم واحد ان الها هنا مفرد، ها مفرد، والملاحظة رقم اثنين وهي ان إلوهيم قيلت في حق غير الله او في غير الاله. يبقى المستفاد من هذا النص في الخروج 7:1 النص يقول: فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون. المستفاد نقطتين، الها المفردة، ثانيا قيلت في حق غير الاله. تعالوا نسمع النص باللغة العبرية وهو من موسوعة ميخون ممرة، ووضحت لكم المرة اللي فاتت ازاي نجيب النص من الموسمع، وانا لسه منزل الفايل ده حالا، وتعالوا نسمع النص مع بعض. ويومر ادوناي ال موشي رئى نتتيخ الهيم لفرعو تهك زين. ويومر ادوناي ال موشي ראה נתתיך אלוהים לפרעה. זין. ויאמר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך. ויאמר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. ها واخدين بالكم אלוהים לפרעה, אלוהים לפרעה, العيله ثاني. ויאמר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך. إذن אלוהים دي لم تكن اسم اتفرد به الاله على الاطلاق وقيل في حق غير اله, واول نص استعرضناه مع بعض وهو الهيم. يبقى احنا يا جماعه كل اللي احنا جبناه حتى الان محاولتين الله, لا اتعلمنا نرد عليها ازاي. نسال النصارى هل اسماء العلام تترجم؟ لا. انت جبتها من انهي لغه عندك؟ العهد القديم العبري, والعهد الجديد اليوناني ما فيهوش الله, يبقى انت ما تستخدمش الله دي خلاص. طيب بالنسبه لالهيم, الهيم دي قيلت في حق موسى وقيلت مفرده. اذا هذه لم تطلق على الاله ولم يتصرف بها الاله, بل قيلت في حق موسى. هل قيلت في حق موسى فقط؟ لا, ولكن قيلت في حق اخرين. عندك مثلا في سفر يشوع 24:16 النص يقول, فاجاب الشعب, حاشا لنا ان نترك الرب لنعبد آلهة اخرى. لنعبد آلهة, آلهة اخرى. الآلهة الاخرى المقصودة في المقصودة في هذا النص هم الوثنيين, فقيل عنهم آلهة. في اللغة العبرية إلهيم, في اللغة العبرية إلهيم. ايه ده؟ يعني حتى آلهة الوثنيين اتقال عليهم إلهيم. ايه ده؟ يعني كمان حتى دي اتقالت على الوثنيين وعلى موسى, ويرجع النصارى يقول لك اصل اسم الاله المثلث عندنا إلهيم. ايوه, لك ان تتخيل. اذا يا جماعة, وده النص الثاني, ان الهيم قيلت في حق موسى وهو بشر, وقيلت في حق الوثنيين او آلهة الوثنيين وهم اصنام, وهم اصنام. طيب تعال ناخد النص رقم 3 طمائيل, نكتفي بهذا النص الاخير في النص. فقال لها الملك, لا تخافي, فماذا رأيت؟ الملك بيكلم واحدة بيقول لها ماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول, رأيت آلهة يصعدون من الارض. رأيت آلهة, آلهة يصعدون من الارض, او ارواح, ارواح يعني جن خارجة من الارض. فقالت عليهم آلهة, قالت عليهم آلهة. اذا هم اتقالت على الجن وعلى موسى وعلى الاصنام. اذا لم يتفرد بها الاله, فهي لم تكن اسم الاله الذي تفرد به اله النصارى. ويبقى السؤال قائم, ما هو اسم الاسمين؟ نظري واضحة ولا صعبة؟ ها, النقطة دي فيها أي إشكال, فيها أي صعوبة خاصة بإلهيم بالأخص؟ اللي عنده مشكلة يقول أنا عندي مشكلة فيها. اللي عنده أي مشكلة يقول أنا عندي مشكلة فيها. والعلم بيضيع ما بين الكبر والحياء, وإياكم أن تستحوا أو أن تتكبروا, فإحنا طلعنا أو نزلنا في كلنا إخوة. كويس جدا, تعال ناخد بقى بعض المراجع على معنى كلمة إلهيم, على معنى كلمة إلهيم. هل هي معناها بقى زي ما بيقول النصارى كتير وحاجات غريبة كده؟ يعني تعال نشوف. اول مرجع عندنا لمتى المسكين في كتابه النبوة والانبياء, كتاب النبوة والانبياء في العهد القديم صفحة 50, يقول وإلهيم تأتي بالجمع في تكوينها, ولكن على مدى الكتاب تأتي بالمعنى المفرد لتدل على الله الحقيقي الفعال. هي بس تشير الى الله الحقيقي الفعال, ليظهر الجمع انه جمع المجد والجلال والعظمة, ولا دخل له بتعدد الآلهة على وجه الإطلاق. يعني اسم إلهيم ده أو إلهيم دي تدل على الله الحقيقي, مش اسمه, لا, دي مجرد بتدل عليه فقط. ودي معناها جمع المجد والعظمة, المجد والعظمة اللي هو الجمع للتعظيم, الجمع للتعظيم, جمع المجد والعظمة, ولا تدل على تعدد الآلهة. إذن حتى معتقد النصارى أو اعتقاد النصارى في إلهيم إن هي بتدل بقى على التثليث, لأن إلهيم معناها إله الله, ويم تضاف للجمع, إذن هم آلهة, إذن هم التثليث. لا, ده كلام فارغ, وهذا كلام الأب متى المسكين في كتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم صفحة 50, يقول أن إلهيم تأتي بالجمع في تكوينها ولكنها تدل على على الله الحقيقي الفعال ليظهر الجامع انه جامع المجد والجلال. او اول مرجع، المرجع الثاني موجود معانا في دائره المعارف الكتابيه الجزء الاول صفحه 396، يقول: يعتبر الاسم العبري الوهيم بوجه عام بانه جمع الجلاله او العظمه، جمع تعظيم. وتيجي تكلم النصارى تقول له ان انت عندك جامع تعظيم الهند، جامع تعظيم، يقول لك لا معلش دي جامع تعدد، يعني هو محب للشرك بكثره يعني. المهم يقول: هو الاسم المألوف عن الله، ويبدو ان معنى الجمع هو كمال القوات ووفرتها، وهو يشير الى ملء صفات القوه التي نسبت الى الكائن الالهي. وهو يشير الى ملء صفات القوه التي نسبت للكائن الالهي، وعلى هذا فانه عاده يترجم في صيغه المفرد لله عندما يشار الى اله إسرائيل، وعندما يشار إلى آلهة الأمم الأخرى فإن الكلمة تترجم في صيغة الجمع آلهة. وكان للأمم الوثنية عادة مجموعة من الآلهة. يعني هذا الرجل يقر أن هذا الاسم أو هذا المرجع دائرة المعارف الكتابية، والذي هو من ضمن المراجع الخاصة بالكلية الإكليريكية الوهين دي، برضو بتستخدم حتى علشان تتقال على آلهة الوثنيين، ويمكن عادة مجموعة من الآلهة الأخرى. هذا الاسم عادة يشير إلى ملء صفات القوة. ده كان المرجع الثاني. المرجع الثالث بتاع المطران كيرلس سليم بيسترز، رئيس أساقفة بعلبك وتوابعها للروم الكاثوليك. يبقى احنا كده جبنا أول مرجع مثلا مسكين هو أرثوذكسي دارة معارف كتابية ومرجع بروتستانتي، ولكن برضو بيستخدموا الأرثوذكس. وجبنا دلوقتي المرجع الثالث كاثوليكي، هو المطران كيرلس سليم بيسترز، رئيس أساقفة بعلبك وتابعه للروم الكاثوليك، في كتابه اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر الجزء الأول صفحة 37 و38. يقول: في العهد القديم استعمل الشعب اليهودي كلمتين، مجرد كلمات وليست أسماء، للإشارة إلى الله. إذا فهي تشير إلى الله، يعني الهين دي مجرد إشارة فقط إلى الإله، ولكن مش اسم، تشير إلى الإله أو تشير إلى الله. كلمة إلهيم وهي اسم جمع أو تفخيم لكلمة إيل التي استعملتها مختلف الشعوب السامية للدلالة على الله. فإذا هو أيضا يقر أنها ليست اسم ولكنها تشير. الملخص لكلمة إلهيم في عدة نقاط: الأولى أنه أصلا جمع للتعظيم، ثانيا قيل في حق البشر اللي هو موسى والجن وآلهة الوثنيين. ها النقطة اللي بعد كده في ايه تانية؟ احنا كنا قلنا ثلاث نقاط: جامع للتعظيم، قيل في حق البشر وآلهة الوثنيين، لم يتفرد بها الاله، بها اله النصارى. خلاص شكرا. اذا يبقى السؤال قائم: ما هو اسم الاله، اسم الاله الواحد عند النصارى؟ يقول لك بسم الله. ما اسمه؟ ما هو اسم الإله المكون من ثلاثة أقانيم؟ حتى الآن في أي مشكلة في المحاولة الأولى والثانية؟ اللي هي الخاصة باسم الله أو الثانية اللي هي إلهيم؟ حياك الله يا أخي الحبيب. في أي مشكلة؟ ها؟ طيب، تعال ناخد المحاولة الثالثة. المحاولة الثالثة وهي الأهم. المحاولة الثالثة: نعم يا أخونا يوسف الإسلام، يضيف معلومة يقول: وموجود في العهد القديم أكثر من 2500 مرة. وبالمناسبة إله دي أو إيل دي اتقالت في حق ناس كثيرة جدا في العهد القديم. يعني كويس أخونا كايرو ذكرني بهذه المعلومة. مثلا في سفر المزامير وضيفوا النص دي عندكم، أدي مزمور 82 1 و6. مزمور 82، بسم الله الرحمن الرحيم، 1 و6 بيتكلم عن القضاء. فيقول: مزمور لإساف: الله قائم في مجمع الله، في وسط الآلهة يقضي. بيتكلم عن القضاء بتوع بني إسرائيل. فيقول الله ماشي قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي. ايه ده؟ آلهة؟ الله في وسط الآلهة؟ ايوه، فإله او آلهة هنا مجموعة ومفردها إيل. طيب في النص برضو رقم 6 يقول أنا قلت إنكم آلهة، أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلية كلكم آلهة، أنا قلت إنكم آلهة آلهة. وكما قلنا أن إله في العبرية وهي إله في العبرية، هذه معلومة جديدة أوصنا. تعال بقى ننتقل للإسم الأخطر والأكبر واللي بيوقع النصارى في مشاكل رهيبة رهيبة لا تتخيلوها، وهو يهوى. وهي المحاولة الثالثة يهوى. تسمعوا كده عن طائفة اسمها شهود يهوى، يعني دي منتشرة جدا في أمريكا وبدأت أنها تنتشر في مصر. فيهوى دي يا جماعة كما يقول النصارى، عشان نوضح أخطاء رهيبة للنصارى، أتمنى أن يكون في نصارى تسمع، لو حد عنده اعتراض يريد يعترض، بس أعتقد أن محدش يعترض لأن كله من مراجعهم. يعني في صوت إن شاء الله. يهوى، يهوى دي موجودة في العبرية. يقول النصارى في العهد القديم لما تفتح كده، تعالى نقرأ مثلا مع بعض نص سفر الخروج 3:15 بيستشهد بالنص ده. النص يقول وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي، هذا اسمي إلى الأبد. النصراني يقول لك بص بقى يا عم الحاج أهو يهوى إله آبائكم هذا اسمي، اسمه هو. شكرا، أنا كده أقمت عليك الحجة يا مسلم. تعال نوضح كم المغالطات الرهيب في فهم النصارى لهذا الاسم. أقول أول معلومة، نعم هذا الاسم هو اسم علم لإله إسرائيل، اسم علم لإله إسرائيل، وده الاسم الوحيد. الكلام ده كله ده العلم المراجع، هو الاسم الوحيد أو اسم الوحيد العلم الخاص بإله إسرائيل، ده الاسم الوحيد اللي اختص به الإله دون غيره اللي هو يهوى. تعالوا بقى نشوف كم المغالطات. أول حاجة، الاسم لا ينطق يهوى. وات وات، ماذا تقول يهوى؟ وما اللي بيتنطق ايه؟ بيتنطق هكذا حروف متقطعة ي ه واو ه، مش فاهم يعني ايه ي ه واو ه، هو بيتنطق كده، ما بيتنطقش اسم على بعضه يهوى. مثلا اضرب لكم مثال، سين ح ميم اللي هي سكة حديد مصر اللي هي موريانا الويل الايام دي، ربنا يعفو ويرحم موت المسلمين ويرحم هؤلاء الأطفال يعني، واجعلهم من الشهداء واجعلهم يعني من شفعاء أهلهم اللهم أمين يا رب العالمين. سكة حديد مصر سين حاه ميم، لو جه واحد مثلا أقول له اقرأ لي الكلمة دي يقول لك سحم سحم سحم مين ده، أنا أول واحد أقول لي سحم أقوم شده من ودانه على طول، أو كده بالبرطوس أقوم مديله على بقه، إيه سحم دي؟ اسمها سكة حديد مصر. أو شين ميم ميم شركة مساهمة مصرية، شركة مساهمة مصرية، ما ينفعش واحد يقول لي اسمها شمم، اسمها شمم. النصارى وقعوا في غلطة كبيرة جدا بقى، نطقوها يهوى، بل واشتقوا من يهوى دي كمان اشتقاقات ليدلوا بها على الإله، اشتقوا منها اشتقاقات ليدلوا منها على الإله. مثلا قلنا شين ميم ميم شركة مساهمة مصرية، واحد بقى قال لك ايه، انا عايز اقول الشركة المساهمة المصرية دي بتاعت ابني، ماشي، قوم ايه انا سمي ابني شممان، شممان اللي هي شين ميم ميم وزودت عليها ان في الاخر، بس الشركة دي بقى بتاعت ابني، بتاعت ابنك ايه يا عم؟ اذا كان شين ميم ميم دي اصلا مش اسم، اذا كان هنوضح يا جنار، اذا كان شين ميم ميم دي اصلا دي مش اسم، انت راح تشتق منها اسم وتقول لي ان ده خطب الاله، ده الخطأ اللي وقع فيه النصارى. يبقى احنا حتى الان اضفنا على يهوى اثنين معلومتين. اول معلومة، نعم هذا اسم علم لاله اسرائيل لا اشكال. المعلومة الثانية، وهو اسم مقطع او حروف مقطعة، حروف مقطعة. طيب النقطة رقم 3، المعلومة رقم 3، هو مجرد اختصار لاسم الاله. ايه ده؟ هو مجرد اختصار لاسم الاله. ايه ده اختصار لاسم الاله؟ ايوه يعني مش اسم الاله، ايوه طبعا الكلام ده قلت لكم هجيب عليه مراجع لا تحتمل التأويل، بس خلينا نلخص لكم الفكرة في الاول. هو مجرد اختصار لاسم الاله، يعني مش اسم الاله، زي ما قلنا مثلا سين ح ميم سكة حديد مصر. طب ماشي يا ميم، كويس جدا، معلومة جيدة، انت قلت ان هم اربع حروف ي ه واو ه، الى ماذا يفك هذا الاختصار؟ يعني لو حبينا نفك الاختصار ده نفكه لايه؟ س ح م قدرنا نفكها سكة حديد مصر. طيب ي ه واو ه تتفك لايه؟ تتفك الى عدم. لا يعلم النصارى ولا اليهود الى ماذا يشير هذا الاختصار. لا يعلم النصارى ولا اليهود هذا الاختصار على ماذا يدل؟ يعني ايه يه هه واو هه دي بتشير الى ايه يا ترى؟ طب شاور لي كده يعني ايه معناه لا يعلمه النصارى لا يعلموا الى ماذا تشير الاربع حروف دول؟ يبقى كان معلومة اللي احنا قلناهم اربع معلومات. نعم ده اسم اله للاله اسرائيل اسم علم، هذا اختصار لاسم الاله، هو حروف مقطعة. لا يعلم النصارى بيتفك ازاي؟ الاربع حروف دول ايه الاربع كلمات اللي بيدل عليهم الاربع حروف دول؟ لا يعلم النصارى. كويس جدا. طيب نقطة رقم خمسة، اليهود بقى ازاي بينطقوه؟ يعني اليهودي دلوقتي لما بيفتح المخطوط عنده بيفتح التوراة في العبرية وبيلاقوا قدامه الاربع حروف دول بينطقها ازاي؟ اليهودي يا جماعة مش بينطقها. ايه مش بينطقها؟ مش بينطقها. ما بيعمل ايه؟ بيستعيد عنها بكلمة اخرى، بيستعيد عنها بكلمة اخرى. ازاي يعني؟ بيحط كلمة الرب، بيحط كلمة كده الرب فوق كلمة يهوه دي الاربع حروف، لما بيجي يكتبها مثلا يحط كده كلمة الرب ما بين اقواس، او يحط لك علامة. ليه؟ علشان ما تنطقهاش، لانك مش عارف بتتنطق ازاي. والرب في العبرية اللي هي ادوناي، ادوناي دي في العبرية. هقول الكم معلومة دول، عارف ان هم دسمين لكنهم بصوت جدا بيقولوها ادوناي. يعني انت تقصد يا محمود ان اليهود بيكتبوها اربع حروف اللي هي يه ه واو ه، لكن بينطقوها بمعنى اخر او بينطقوا كلمة اخرى اللي هي ادوناي؟ نعم هو ده اللي انا بقصده. طيب تعال الخص الكام معلومة دي، محمود اللي هو انا، تعال الخص الكام معلومة اللي انا قلتهم، حوالي خمس او ست معلومات خاصين بيها. اول حاجة اسم علم لإله اسرائيل، او هو اسم العلم الوحيد لإله اسرائيل او لإله الكتاب المقدس. نقطة رقم اثنين، هذا مجرد او هذا الاسم مجرد حروف مقطعة. رقم ثلاثة، عبارة عن اختصار. رقم اربعة، لا يعلم النصارى ولا اليهود الى ماذا يرمز هذا الاسم. رقم خمسة، اليهود لا يقرؤون هذا الاسم وانما ينطقونه ادوناي او يصعدون عنه بكلمة ادوناي. حتى الان في اي مشكلة في الخمس معلومات دول؟ في اي مشكلة هندلل عليهم بالمراجع هتلاقي الموضوع بقى بسيط جدا. حتى الان في اي مشكلة؟ ودي كارثة. موضوع المحاضرة اسم الاله ايه عند النصارى؟ هتلاقي النصراني يقول لك الهيم طلعت اوت، الله طلعت اوت. ما انا هجيب لك اخونا ابو مازن، الله طلعت اوت. ايه ده؟ طب الله طلعت اوت، الهيم طلعت اوت، طب يهوى طلعت اوت، طلعت برضو اوت. هنجيبه امال ايه؟ ما احنا قلنا اله دي معناها اله وقيلت في حق القضاء، وقيلت الهيم باكملها في حق موسى حق الاصنام الخاصه بالوثنيين، وقيلت في حق الجن. طيب كويس جدا. تعالى دلوقتي نجيب بقى مراجع نصرانيين بتدل على كل اللي احنا قلناه. اول حاجه، اول حاجه المرجع الاول، الاب متى المسكين. الاب متى المسكين في كتاب في شرحه للانجيل متى دراسه وتفسير وشرح صفحه 30 يقول، نسخ لكم الاقتباس، تعال نقرا مع بعض. استعمال طريقة الاختزال هذه خاصة في اسم الرب هي نفس طريقة اليهود في اختزال اسم الله يهوه بهذه الحروف الأربعة تعبيرا عن اسم الله باختصار. آدي متى المسكين يقول، هي نفس طريقة اليهود في اختزال اسم الله يهوه بهذه الحروف الأربعة تعبيرا عن اسم الله باختصار وقد ضاع. ايه ده؟ الاب متى المسكين بيقول ايه؟ وقد ضاع نطقها الاصلي بمرور الزمن وبقي الاختصار بالحروف الاربعة، وبقي الاختصار بالحروف الاربعة. ايه ده؟ ادي اول مرجع معانا، متى المسكين من أعلم علماء الكنيسة المصرية الأرثوذكسية إن اسم الإله هذا اتكتب بأربع حروف، اختزلوه في أربع حروف وقد ضاع عن الطاع الأصلي. عارفين يا جماعة بيقولوا ضاع ليه؟ وده هنشوفه برضه في المراجع. بيقولوا أصل اسم الإله ده عظيم جدا، عظيم جدا جدا، فلشان كان يروح يغتسل ويغير الحبر والريشة عشان يقدر يكتب اسم الإله. وطبعا هم كانوا معفنين اليهود، فما كانوش كده يعني كسل، يا عم انا لسه راح استحمى وغير الحبر والريشة عشان اكتب اسم الإله، يا عم عني ما كتبته، عني ما كتبته. وما كانش بيتنطق الاسم اطلاقا لغاية لما اتنسى. اسم الإله عند النصارى اتنسى، اتنسى اسم الله عند اليهود. تعالوا نشوف بقى المراجع لحسن حد يفتكر ان احنا نخترع. المرجع الثاني وهو اسماء الله في الكتاب المقدس للدكتور منيس عبد النور، للدكتور تدليس عبد النور، عفوا منيس عبد النور، معلش يعني الراجل ده بيدلس كتير يعني. في كتاب منيس عبد النور تحت عنوان، في الفصل، الفصل ده بعنوان يهوى الكائن الذي كان والذي ياتي، فيقول: ومن الغريب أن يختلف العلماء، نزلكم الاختبار الثاني، ومن الغريب أن يختلف العلماء في نطق هذا الاسم العظيم كما اختلفوا على معناه، ولعل السر في ذلك يرجع إلى الغموض الذي أحاط بهذا الاسم في استعماله، فقد لف اليهود حوله ثوبا من السرية، إذ كانوا لفرط تقديسهم لهذا الاسم لا ينطقونه أبدا. يا حلاوة، اليهود علشان بيقدسوا اسم الاله ما بقوش ينطقوه. يعني احنا بنحب سيدنا محمد ما بنطقش اسمه، هو ده. النصارى بيقدسوا يسوع ما ينطقوش اسمه، هو ده كلام الناس الفاهمين. بالله عليكم دي حجة؟ بالله عليكم ده كلام؟ عشان كده انا قلت الراجل ده اسمه تدليس عبد النور. الراجل جاي بيقول لك اصل اليهود كانوا الفرط تقديسهم لهذا الاسم لا ينطقونه ابدا. تعال نقرا كده ده المرجع. فمع انهم كانوا يكتبونه يهوى، ترد هذا الرافضي، فمع انهم كانوا يكتبونه يهوى، وده اللي انا قلت لكم عليه، الا انهم كانوا يقرؤونه ادوناي، كانوا يقرؤونه اراي بمعنى السيد، بمعنى السيد. طيب، وكان النساخ، وكان النساخ السفر المقدس، حياك الله الحبيب، يغيرون الريشه والحبر عندما يكتبون اسم يهوى، ويضعون حركات كلمة أدوناي تحت اسم يهوى لتذكير القارئ أنه ينطق يهوى أو ينطق أدوناي بدل يهوى. أقول تاني، بيقول كان نساخ السفر المقدس يغيرون الريشة والحبر عندما كان يكتبون اسم يهوى، يعني عشان يكتب يهوى الأربع حروف دول كان بيغير ريشة والحبر، ويضعون حركات كلمة أدوناي. أدوناي دي معناها السيد أو معناها الرب، معناها السيد أو الرب، بيضع حركات كده يعني بيضع الاسم او ما يشير الى هذا الاسم. ليه؟ علشان يذكر القارئ ان هو ينطق ادوناي بدل يهو. ده كان المرجع الثاني. المرجع خطير جدا وبيقول كلام في غاية الخطأ. الله هتلاقيها على النت موجودة، دايرة معارف كتابية ابحث عنها هتلاقيها وهذا هو اسم العلم الشخصي لإله إسرائيل، كما كان كاموش إله مؤاب وداجون إله الفلسطينيين. يعني الفلسطينيين كان عندهم إله اسمه داجون، وكان إله مؤاب كان اسمه كاموش. فيقول: ولا نعرف، أوهو لا نعرف ماذا يا ترى؟ لا نعرف المعنى الأصلي ولا مصدر اشتقاق الكلمة. يا الله، يعني النصارى واليهود عندهم اسم إله كل اللي عرفوه عنه أربع حروف. طيب اشتقتها منين؟ ما خبرش. طب بتنطقها ازاي؟ ما عرفش. طب جبتها منين؟ والله ما نداري. الله، الله المستعان. إله مش عارف اسمه. يا انجدني يمين، هل انت لما تيجي تقول يا ثالوث يا مثلث انجدني اطلاقا. الولد اليهودي اللي مدخل البلتوك اللي اسمه بابا بابلوس ده، كنت معاه في حوار مرة فزنقته كده، حتى كان على تويتر، قلت له يا ابن الحلال انت اسم الهك ايه؟ طيب يقول لي اسم الرب عظيم. قال له يعني انطقه يعني. يقول لي انا لا لا لا غير مستحق، باللفظ كده غير مستحق انا اقول اسم الاله. يا ابن الحلال طب قوله لي. طيب انت غير مستحق عليه الادب، طب قوله لي. طيب يا شخص يا يهودي انت. يقول لي لا انا ما اقدرش اقول اسم الله. فاسم الله عند اليهود اللي هو برضو اسم الله النصارى مجهول. تعال نجيب من نفس المرجع ده نقطة رقم 5 اللي هو دائرة المعارف الكتابية تحت عنوان الله ثالثا اسماء الله. نقطة رقم 5 يقول عن اسم يهوه: هو اكثر الاسماء المميزة لله كاله اسرائيل، ويكتب يهوه ولكن اليهود يقرؤونه أدوناي. ولا نعلم حقيقة اشتقاق الكلمة، ولا نعلم حقيقة اشتقاق الكلمة. يا الله يا الله، كل دي مراجع يا جماعة بتأكد على الخمس نقاط اللي احنا قلناها. وتعالوا نجيب مراجع تاني. ادي المرجع الرابع، تفسير انجيل يوحنا للاب متى المسكين صفحة 22. تفسير انجيل يوحنا او المدخل الى انجيل يوحنا، لانه في مدخل وفي التفسير. الى انجيل يوحنا صفحة 220 فيقول: غير ان الكلمة يهوه بنطقها الاصلي. ايوه اشجيني يا الاب متى المسكين، عايزك تشنف اذاني، مالها يهوه دي؟ غير ان الكلمة يهوه بنطقها الاصلي ضاعت معالمها وطريقة نطقها من اللسان اليهودي، وذلك منذ حوالي سنة 300 قبل الميلاد. يا الله، يعني قبل المسيح ب 300 سنة واسم الاله مفقود، اسم الاله ضايع بسبب احجام اليهود عن كتابتها اصلا في الاسفار بسبب الخوف والرهبة. تعرف للمرة الثانية ان ما يعرفوش الكلمة دي بتتنطق ازاي، وده علم من اعلام النصارى. تعال برضو نشوف في الصفحة اللي بعديها على طول، تفسير انجيل يوحنا او المدخل الى انجيل يوحنا صفحة 21 للأب متى المسكين في تفسيره لإنجيل يوحنا، يقول: بدأ الاسم يهوه أن يختصر. إذن يؤكده بدأ الاسم يهوه أن يختصر، إذن يؤكد أنه اختصار فقط في الاستخدام الطقسي. ثم بعد ذلك بدأ يزحف على المخطوطات كلها. ركز في المعلومة اللي جاية دي، تستاهل بجد كوباية شاي، فعلا فعلا تستاهل كوباية شاي كده أنت تقراها. ولا نعرف الآن ولا نحن ولا اليهود في العالم كله نطقها الصحيح. تاني كده بتقول ايه الاب متى المسكين؟ ولا نعرف الان ولا نحن ولا اليهود في كل العالم نطقها الصحيح. ولا اليهود ولا النصارى عارفين اسم الههم. تخيلوا يا جماعة، النصارى جايين يبشرونا هما مش عارفين اسم الههم، عايزين يخلونا نعبد اسم اله ومش عارفين اسمه. وعلق النصارى يقول لك اصل الله مش قادر يحفظ كتابه. طب انت شوف يا عم، مش قادر يحفظ اسمه، ربنا يكرمك يا حاج قدور، ده مش عارف يحفظ اسمه. يعني انت النصارى، بعض النصارى بيجي يقول لك يعني هل الاله بقى مش قادر يحفظ كتابه اللي هو التوراة والانجيل وحفظ القرآن؟ طب ما تسأل نفسك انت، هو قادر يحفظ اسمه؟ ما قادرش يحفظ اسمه، ضاع. طب تعال ناخد المرجع اللي بعديه، المرجع رقم 6، يقول: ومما هو جدير بالذكر هنا أن النطق الأصلي الصحيح لاسم الجلالة في العبرية يهوه قد ضاع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العبرية يهوه قد ضاع، وأما الحركات التي توضع أدوناي عادة حيثما توجد هذه الحروف الصامتة فهي متعلقة بكلمة أخرى وهي أدوناي، وهي الكلمة التي كان ينطق بها عند قراءة الأصفار المقدسة بدلا من يهوه التي لم يكن يجوز النطق بها لقداستها إلا لرئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. يبقى هذا المرجع أيضا يؤكد على أن الاسم يهوه ده ما يعرفوش بتنطق إزاي، والاسم ضايع، واليهود بينطقوها أدوناي. ونتحدى كل نصارى العالم أجمع. على فكرة اليهود ما بيكبروش، والنصارى مفروض بعد المراجع دي ما يكبروش، لكن نتحدى النصارى. عندكم النص العبري المسموع، عندكم النص العبري المكتوب، هاتوا المكتوب وهاتوا المسموع. عايز يهوه نطقت يهوه، عايز نص واحد في الكتاب المقدس العهد القديم، اي نص موجود في يهوه وتنطق يهوه، تنطق فقط أدوناي. وان كانت موجودة مثلا في النص العربي السيد الرب فتلاقيها إلهيم أدوناي، مش هتلاقي يهوه اطلاقا. طيب تعال نشوف المرجع رقم 7، وهو القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء في مصرد. اسم كتاب هل المسيح هو الله يهوه للقمص عبد المسيح بسيط. الفصل الثاني يهوه رب العالمين. بص يا جماعه البجاحه، يهوه رب العالمين، انت جبت رب العالمين دي منين؟ انت بس تقول اهدنا الصراط المستقيم، او يهوه الذي ندعوه ان يهدينا الصراط المستقيم، او يهوه الرحمن الرحيم، او يهوه تبارك وتعالى وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع. ايه ده؟ ايه النيوعه دي؟ والله بجد الله المستعان. المهم القمص عبد المسيح بسيطه بالخير في كتاب هل المسيح هو الله يهوه الفصل الثاني يهوه يهوه رب العالمين. فيقول اصل الاسم يهوه ومغزاه، ده العنوان الجانبي، اصل الاسم يهوه ومغزاه. يقول فقد فقد النطق الصحيح، فقد النطق الصحيح للاسم من التقليد اليهودي اثناء العصور الوسطى، وصار ينطق باشكال مختلفه اهمها يهذي او يهذيه. طبعا ده كلام تدليس في القميص، اول ما تشوف الكلام ده على طول كده اسمه تدليس في القميص. وانا اتحدى القمص عبد المسيح بسيط اللي له غرفه على البلتك انه يجيب نطق اسم يهوه وينطق يهفي او يهفي زي ما هو عايز، زي ما يعجبك، انا بتحداه. عندك النص العبري المسموع في مساعد ميخون نمره، او زي ما يعجبك، عايز حد فقط يهودي بيقراه كده يهفي او يهفي. طيب يا حضره القمص، دي كانت سبع مراجع بتؤكد على عده معلومات اعيدها تاني بسهوله. يهوه دي اسم الاله او اسم العلن لاله اسرائيل، ماشي. هذا الاسم اختصار، ماشي. هذا الاسم حروف مقطعه، ماشي. رقم اربعه لا يعلمون من اين اشتق، منين جه الله اعلم. رقم خمسه، طيب لو هل يعلموا فك الاختصار؟ لا، لا يعلموا فك الاختصار. طيب اليهود بيقرؤوه؟ لا، لا يقرؤوه، بل يكتبونه اربع حروف مقطعه يه هه واو هه، ويقرؤونه ادوناي. ادو بكتب كلمه ادوناي غلط ليه؟ ادو ناي، ادو ناي. حتى الان يا جماعه في اي صعوبه؟ خلاص انا تقريبا قربت تاني المحاضره، دقائق ونهايه ان شاء الله. في اي مشكله في يهوه؟ ها طيب اجين، حاضر من عناية الثلاثه. الست معلومات مرة تانية، هو اسم علم، ماشي كويس جدا، اسم علم، هو اختصار أربع حروف زي سكة حديد مصر، كويس جدا. طب سكة حديد مصر احنا عارفين ان هي ترمز إلى سكة حديد مصر، وهي حروف مقطعة، كويس جدا، وبرضه يهوه حروف مقطعة، لكن لا يعلمون من أين اشتقت الأربع حروف، ومش عارفين بيرمزوا إلى إيه، واليهود بيقرؤونه أدوناي، بس شكرا، انتهى الموضوع. في أي مشكلة يا جماعة في يهوه؟ ودللنا بسبع مراجع على هذا الكلام. في أي مشكلة يا شباب في معنى يهوه؟ ها؟ في أي مشكلة؟ يعني مشكلة يقول ما تكسفوش ما تحرجوش، ها؟ الحاجات الجميلة دي. ألخص اللي أنا قلته تاني. ليه اليهود بينطقوا أدوناي؟ لأن هم، حاضر يا مولانا كايرو تأمرني أكيد. لأن يا أخي الحبيب هم مش بينطقوا يهوه. فهينطوش ده يعني هيشاورك عليه بالصباع، يعني يقول لك يعني يا مش عارف مين شاورك بصباعه. فهنا بيحط كلمة يستعد بيها اللي هي أدوناي. أدوناي دي معناها الرب، أدوناي دي معناها الرب. طيب كل اللي أنا قلته حتى الآن ثلاث محاولات، الله ودي إحنا ردينا عليها، الله ودي إحنا ردينا عليها، وهي إن الأسماء لا تترجم، والله دي مش موجودة لا في النص العبري ولا اليوناني. إلهيم قلنا إلهيم دي قيلت في حق موسى وحق الاصنام وحق اسمه ده الجن او الارواح، ماشي كويس جدا. ده بالنسبه لالهيم، ومعناها زي ما قلنا جمع للتعظيم، تكون خاصه فقط باسم اله اسرائيل. قضاء قيل عنهم الهه وقيل عنهم ايل وما الى ذلك. بالنسبه لكلمه الهيم، ليه اليهود لن تكون اختصار يهوه؟ لان هم مش عارفين بيرمز الى ايه، مش عارفين بيتنطق ازاي. فانا مش هاجي اقول لك مثلا يه هه واو هي يحميك، يه هه واو هي يرزقك، يه هه واو هي ينجحك في الامتحان، روح يا ابني روح يا ابني، يه هه واو هي يوقف لك في كل خطوه سلامه. طب هيقولوا ايه؟ طيب هيقولوها ازاي؟ طيب ما هو مفيش، مش هينفع يقول اصلا اسم اختصار للاله، ده حاجه غريبه جدا. ده كان خاص بيهوى مش عارفين بتتنطق ازاي ولا منين مشتقينها ولا منين جايبينها ولا منين الحاجات دي كلها. نعمل ربط باسم العنوان. العنوان اللي انا بقوله يا جماعه اسم الاله المثلث الاقانيم ما هو؟ اسم الاله الواحد الاحد. النصارى بيقول لك باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد. امين. طب ايه معنى اله واحد امين؟ مين اله واحد امين ده؟ لا يعلمه. يائسة بائسة فكسة مائسة ضيعة خالص يعني. اقول لك الاب تخيل والله الاب يا ابن الحلال انا جاي بسألك بقول لك باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يعني الاب ده واحد من ضمن التلاتة. انا عايز بقى الاله اللي جواه التلاتة. الاله اللي فيه التلات اقاليم ده. الاله اللي بيتكون من ثلاث اقانيم. فلما تلاقي واحد يقول لك اصل اسمه الاب اصل اسم الرب. طب الرب دي اتقالت على الاب وعلى الابن وعلى الروح القدس او اتقالت على الاب وعلى الابن. اتقالت على الاب عهد قديم اتقالت على الابن عهد جديد لا اشكال. وان كان معناها في العهد الجديد ليس كمعناها في الابن او ليس معناها في العهد القديم. يعني الاب لما اتقال عنه الرب في العهد القديم فتقال نعم الاله المعبود بحق. اما الرب في العهد الجديد التي قيلت في حق يسوع لا تعني. سبيل المثال على سبيل المثال خد عندك يا سيدي على ما اذكر وكويس انكم فكرتوني بالمعلومه دي كورنثوس الاولى 6:14 كورنثوس الاولى 6:14 نص يقول الرب او الله قد اقام الرب. شكرا. الله قد اقام الرب. ايه الله قد اقام الرب يا حلول؟ يعني الله قد اقام الله يعني الله بيقيم الله. وهل الله يموت علشان يحتاج لإله تاني يقيمه؟ إذا لا يستقيم النص. على خد عندك يا سيدي في إنجيل متى على ما أذكر ثانية إنجيل متى 23 إنجيل متى 23 يقول النص 21 22 23 قائلا لهما يسوع يعني بيقول للتلاميذ روحوا هتلاقوا حمار واتان هاتوهم وتعالوا وان قال لكم احدا شيئا فقول الرب محتاج. ايه الرب محتاج يعني انت مصرعي تقول لي الله محتاج؟ الله محتاج لايه؟ الحمار والله انت اللي انت اللي محتاج والله يا محتاج مش هينفع مستحيل. طيب دي حاجة عندك اخذ نص برضو بسيط كده في مرقس 16:19 ثم أن الرب أيوه بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. الرب جلس عن يمين الله. الرب جلس عن يمين الله يا حلاوة ما شاء الله الله العظيم دي حاجة حلوة يا جدعان. تخيل كده الرب قاعد عن يمين الله ويقول لك احنا موحدين. المهم نرجع لموضوعنا تاني. يبقى السؤال قائم ما هو اسم الإله الواحد امين. لو جاء لك الاب او جاء لك يسوع طب لو قال لك يسوع ترد تقول له ايه؟ لو قال لك اصل عندنا اسم الاله المثلث زي يسوع ترد تقول له ايه؟ طيب ها صحيح الابن ده اسم يسوع ده اسم الابن. انا عايز بقى يا عم الاله اللي هو ثلاثة في واحد ده اسم مقنوم واحد. انا عايز اسم الاله ابو ثلاثة بقى. اسم الاله ابو ثلاثة ده اسمه ايه؟ مفيش. طيب لذلك يا جماعة قال المسيح في انجيل يوحنا 17:6 بص المسيح بيقول صراحة كده 17:6 من انجيل يوحنا انا اظهرت اسمك للناس. ايه ده اظهرت اسمك للناس؟ اظهرت اسمك للناس يعني الناس ما كانوش يعرفوا الاسم. ايوه اهو انا اظهرت اسمك للناس. وفي نفس الإصحاح النص رقم 26 يوحنا 17:26 وعرفتهم اسمك وعرفتهم اسمك. ايه ده عرفتهم اسمك يعني هم ما كانواش عارفين الاسم؟ ايوه ما كانواش عارفين الاسم. وده يدل على ان اسم الاله كان مفقود واليهود لا يعلموا اسم الاله. فما هو اسم الاله الذي جاء به المسيح؟ هذا سؤال اخر يطرح. ما هو اسم الاله الذي عرفه المسيح لليهود الذين فقدوا وضاع من لسانتهم نطق الاله؟ ما هو اسم هذا الاله؟ ما اسمه؟ الله اعلى واعلم. تعال ناخد بس اخر معلومه بسيطه معلومه صغيره قوي قوي قوي قوي قوي. احنا ردينا على الله واحد الله، اثنين ردنا على يهوه، ثلاثة ردنا على إلوهيم، أربعة ردنا على الرب والآب والابن. يعني يقول لك الرب، عرفنا نرد ازاي، الرب دي يا عمي اتقالت على الآب واتقالت على الابن، ومعناها الخاص بالابن، او لما قيلت الابن لا تعني الله. طيب رقم خمسة، انتظر يا استاذ كريم، انتظر فضلا لا امر. رقم خمسة اللي احنا نرد عليها الان، هتلاقي في العهد القديم موجود بعض الاسماء، مثلا اسم الرب غيور، هتلاقي موجودة في العهد القديم كده، اسم الرب غيور، او اسم الرب قدوس، اسم الرب مش عارف مين، اسم الرب مين، اسم الرب مين، هتلاقي حاجات كتيرة جدا في لك اسم الرب كذا، اسم الرب كذا. ده فين؟ ده في العهد القديم. طيب يا ترى هل اله العهد القديم هو الثالوث؟ هل اله العهد القديم هو الاله ابو ثلاثة؟ هل اله العهد القديم هو الاله اللي هو ثلاث اقانيم؟ لا، اله العهد القديم هو الاب وحده فقط، هو الاب الاب الاب وحده فقط. ايه ده؟ يعني لو النصراني جاب لك اي اسم من العهد القديم ولا خاص بالاله، قول له معلش انت ما تعرفش حاجة، اله العهد القديم ده هو الاب فقط. الدليل من كلام المسيح في انجيل يوحنا، او ما ينسبونه للمسيح في انجيل يوحنا 8:54، المسيح كان بيتكلم مع اليهود، بيتكلم مع اليهود بيقول لهم ايه؟ ابي، ها خد بالك، المسيح بيتكلم مع اليهود، الذي يمجدني، الذي تقولون انتم انه الهكم، ابي الذي يمجدني، الذي تقولون انتم انه الهكم، ثالث مرة ابي الذي تقولون انتم انه الهكم، اي ان اب الاب بالنسبة للمسيح هو اله اليهود. شكرا، خلاص ده من كلام المسيح، بيقولون ابي الذي يمجدني، الذي تقولون انتم انه الهكم، يعني الاب هو اله اليهود. شكرا، اللي هو اله العهد القديم، اله اليهود ده يا جماعة اللي هو اله العهد القديم. يبقى يجيب لك اسم اي حاجة من العهد القديم، قل له معلش ده اسم الاب. جبت منين الدليل؟ قل له مش اله العهد القديم هو اله اليهود، هيقول لك نعم. قل له اله اليهود اللي هو اله العهد القديم هو الاب. نعم يا اخي ابو نور، هما بيؤمنوا بالعهد القديم، ما قلناش اي حاجة، بس الاسماء اللي في العهد القديم دي خاصه بالاب فقط، مش خاصه بالثالوث. فاهمني يا اخي؟ انا السؤال اللي انا بساله من اول المحاضره، ما هو اسم الاله المثلث؟ اسمه ايه؟ بس هو ده اللي انا بساله. انت هتجيب لي اسم من العهد القديم، هقول لك ده للاب بس، للاب وحده فقط، للاب وحده فقط. واكد على ذلك طبعا، نجيب مرجعين كده بسرعه ليوحنا ذهبي الفم. يوحنا ذهبي الفم في كتاب مساوٍ للاب في الجوهر صفحه 60 يقول، اليهود بيرد على اليهود يعني، بيقول لهم انتم اليهود تقولون ان المسيح لم يعلم الموضع لانه قال اين وضعتموه. في قصه كده في كتاب النصارى، المسيح كان راح يقيم واحد ميت ما كانش عارف حطوه فين، فقال لهم اين وضعتموه. فيوحنا ذهبي الفم بيرد على اليهود يعني، اللي بيقللوا من قدر المسيح، يهود بيقللوا من قدر المسيح، بيقول الحق ده ازاي اله ومش عارف مكان القبر فين. فبيقول لهم اذا فالاب في الفردوس اخفق ايضا في معرفة اين كان ادم مختبئا. بص بيورط نفسه يعني، يقول ايه ده؟ لا تعيرني ولا عيرك، لا تعيرني ولا عيرك يا اخويا، الاب عندك في الفردوس كان ماشي يقول للادم انت فين يا ادم، انت فين يا ادم. فبيقول في تكملة الكلام، لان الاب جال كما لو كان يبحث عن ادم في الجنة، وبعد ذلك قال لادم اين انت. والله نعم الردود، ونعم الردود. يقول يا يهود انتوا بتتريقوا على المسيح وبتقولوا له انه، او بتقول ان هو مش هو الله لانه مش عارف حط او القبر بتاع العذر فين، وبيقول اين وضعتموه. طب ايه رايكم بقى ان الاب هو كمان ما كانش يعرف، ده كان عمال بيدور في الفردوس وبيقول لي ادم يا ادم انت فين. الشاهد من هذا الكلام واللي يعنيه من هذا الكلام، ان الاب هو الذي كان يتحدث مع ادم. بس شكرا. الشاهد من هذا الكلام ان الاب هو اله العهد القديم. شكرا، ده الشاهد اللي انا عايزه من هذا المرجع، ده الشاهد اللي انا عايزه من هذا المرجع. المرجع الثاني هو برضو يوحنا ذهبي الفم نفس الكتاب، صفحة 61، صفحة 61 مساوٍ للأب في الجوهر، صفحة 61 يوحنا ذهبي الفم، بيقول كلام جميل جدا، بيقول لليهود برضو، بيرد على اليهود في نفس الكلام، يا يهود مش انتوا بتتريقوا بقى على المسيح علشان ما كانش عارف قبر العازر ده موجود فين؟ اضرب دي. بص يا سيدي، اسمعوا لبرهان آخر من الأسفار المقدسة. قال الله لإبراهيم صراخ سادوم وعمورة، هذه النصوص اللي تنزلوها في التكوين 18 من 20-21، تكوين 18 النص رقم 20-21، فيقول قال الله لإبراهيم صراخ سادوم وعمورة قد كفر وخطيئتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى. الإله بيقول أنزل وأرى، هل فعلوا بالتمام حسب صراخي الآتي إلي وإلا فأعلم. الكلام ده في العهد القديم، بيقولون يا يهود من تولاه عندكم قال أنا عايز أنزل في مكان اسمه سادوم وعمورة، الناس كانوا بيصرخوا كتير جدا لأن خطيئتهم قد عظمت، فالإله قرر أن ينزل، عايز ينزل عشان يعرف. بيقول أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخي الآتي إلي وإلا فأعلم. الله، النصارى اللي بيتريقوا على صفة النزول التي تليق بجلال الله تبارك وتعالى. انت عندك الاله بينزل عشان يعرف، بيقول لك انزل وارى والا فاعلم، يعني انا هعرف منين غير لما انزل وارى؟ لازم انزل واشوف بنفسي. فتحت تفسير انطونيوس فكري بالمناسبه للنص ده، لقيته بيقول ايه، اصل الرب بتاعنا بيحب يتحقق، فقال لك اما انزل واشوف بنفسي، كتب هذا المضمون، ما كانش لفظا يعني، كتب هذا المضمون، بيقول لك الرب بتاعنا بيحب يتحقق بنفسه، قال لك انزل واشوف. الله، انت لو ما نزلتش مش هتشوف ولا ايه؟ انا مش فاهم والله. المرجع عشان نعرف يوحنا ذا بيلفم عايز يقول ايه، فبيقول الاتي الله الذي يعلم كل الاشياء قبل حدوثها وهو الفاحص القلوب والكلى، الذي يعرف افكار الانسان هو الاله وليس سواه، الذي قال انزل وارى هل فعلوا بالتمحص الصرخان اتي الى ولا فعل. ان كان هذا يعني ان الله الاب، خد بالك دول ايه، ان كان هذا يعني أن الله الآب الآب الآب لا يعرف، إذن في سؤال المسيح يعني أنه لم يعرف، لكن لا الآب في العهد القديم كان جاهلا ولا أيضا المسيح أخفق. الشاهد اللي أنا عايز أقوله يا جماعة إن هنا بيدلل بقصة في العهد القديم وبيقول إن الإله في العهد القديم قال أنزل وأرى، مين هو الإله ده؟ الآب بس، خلاص شكرا. يبقى ده يا جماعة النقطة رقم 3 أو المرجع رقم 3 اللي دللنا بيه على أن إله العهد القديم هو الآب. إيه يا محمود الثلاث أدلة اللي أنت جبتهم؟ أول نص في إنجيل يوحنا 8:54 يسوع بيتكلم على اليهود بيقول لهم أبي إلهكم، شكرا. يبقى الآب هو إله اليهود اللي هو إله العهد القديم. أستفيد بالمعلومة في إيه دي يا محمود؟ لما يجي لك النصراني يجيب لك أي اسم من العهد القديم ويقول لك أصل الاسم ده للتثليث، قول له أنت مخطئ، اي اسم من العهد القديم ده خاص فقط فقط فقط بالاب. ونجد له المرجعين بتوع يوحنا ذا بيلفم بيقول ان الاب هو اللي كان بيتكلم مع ادم، ان الاب هو اللي كان بيتكلم مع ابراهيم وقال له انزل وارى، شكرا. اذا اله العهد القديم هو الاب. وقال المسيح صراحه انا جئت لاظهر لهم اسمك، او اظهرت لهم اسمك، او لاعرفهم اسمك، يعرفهم اسمك كما في انجيل يوحنا 17:6 و17:26، ودللنا بالمراجع على ان اسم الاله يهوى مفقود، مش عارفين منين اشتقوه ولا بيتنطق ازاي ولا بيتقر ازاي ولا جايبينه منين ولا بيتفك منين ولا اي حاجه خالص خالص خالص. والهند اصلا مش خاص بالاله، والله دي مش عندهم ولا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، والرب دي اتقالت على الاب واتقالت على الابن، لكن لا ترمز للتثليث ولا تعني التثليث على الاطلاق. واعتقد ان احنا كده ردينا على كل 4 أو 5 محاولات للنصارى، يا محاولات باءت بالفشل. فندعو النصارى إلى عبادة الله، ندعو النصارى إلى عبادة الله، هذا هو اسم الإله، هذا هو اسم الله تبارك وتعالى، الله الله الله، اللي أنتم يا نصارى مفتقدين هذا الاسم وإلى الآن لا تعلموا ما هو اسم الإله الذي تعبدونه، الإله الذي هو إله مكون من 3 أقانيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويا رب يكون الشرح كان بسيط والشرح كان سهل عليكم إن شاء الله رب العالمين. وهناخد طبعا أسئلة بعد المحاضرة إن شاء الله رب العالمين. ربنا يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله كل خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.